بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أسلم يا ربنا كثيرا. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله في السر والعلن، والسلامة في القول والعمل، والاعتصام بحبله عز وجل، والتمسك بسنة نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. وأحييكم بتحيات الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، سلام الله عليه وبركاته. مع درسنا في جمع القراءات الصغرى من طريقي الشرط، نستأنف كعادتنا استيعاب أصول القراء وأحكام القراء في الآيات، وقد وقفنا عند قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. الآية الثامنة من سورة البقرة. على قوله: ومن الناس، الألف من لفظ الناس هو من الممالاة الخاصة، يعني لا يقاس عليه النظائر، وإنما وردت الإمالة لهذا الألف في لفظه خاصة دون غيره. وقيده الإمام الشاطبي بكونه فقال في نظمه: وخلفهم في الناس في الجر حصلا. والمعنى أن المرموز له بالحاء من لفظ حصلا، وهو أبو عمرو، ورد عنه الخلف في ألف الناس حالة الجر فقط. فقوله في الجر يخرج حالتي النصب والرفع. فقوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا، على فتح ألف الناس في هاتين الحالتين. واختلف عن أبي عمرو في ألف الناس حالة الجر فقط. وأول ألفاظ الناس، أول مواضع الناس التي وردت بالجر معنا في هذه الآية: ومن الناس، فقرأ بالفتح والإمالة بخلف عنه. ومن الناس من يقول، ومن الناس من يقول. وهذا الإطلاق في النظم يفهم منه ما ذكرته، وهو أن أبا عمرو له الفتح والإمالة بخلف عنه، فهذه الظاهر، هذا هو الظاهر من العبارة لما أطلقه الناظم. لكن جاء التحرير بأن الإمالة في ألف الناس اختص به السوسي عنه، فليس الخلف مفرعا، وإنما صار الخلف موزعا، أو على العكس، ليس الخلف موزعا وإنما الخلف هنا مفرع. يعني أحد الوجهين لراو من راوي أبي عمرو، والوجه الثاني للراوي الآخر. وقد جاء ذلك في تحريرات المحدثين، ومنهم ما ذكره العلامة الهلالي في ربح المريد عند قوله: ويا أسفا قل لدور بخلفه وفي الناس مجرور له الميل عينا. ويا أسفا قل لدور بخلفه وفي الناس مجرور له الميل عينا. بالنسبة للفظ أسفا هو من الألفات التي وردت على فعل من ألفاظ الندبة، واختص الدوري بالفتح والإمالة بخلف عنه في ألفاظ الندبة، يا ويلتا ويا حسرتا، ومنها أيضا ويا أسفا. فقوله ويا ويلتا أنا ويا حسرتا طووا عن غيره قسها ويا أسف العلا. أورد الإمام الشاطبي رحمه الله في هذا البيت التقليل وجها واحدا لدور أبي عمرو في هذه الألفاظ. فأما الألفاظ الأولى في هذا البيت ففيها التقليل وجها واحدا من طريق الناظم. نعم، يا ويلتا أن يا حسرتا، هذه الألفاظ الثلاثة فيها التقليل وجها واحدا. أما لفظ أسفا فظاهر العبارة في نظم الشاطبي أن هذا اللفظ فيه بالدور التقليل فقط، لكن جاءت العبارة في التحرير ويا أسفا قل لدور بخلفه. ومن ينظر في طريق التيسير، كتاب التيسير، يجد أن الإمام الداني اقتصر فيه على الفتح فقط، ولم يأتي نص في التيسير على تقليل لتقليل الدوري في لفظ أسفا، وإنما قرأ الداني بالتقليل على أبي الحسن ابن غلبون، وقد ورد ذلك في جامع البيان، وهذا هو اعتماد الشاطبي رحمه الله، وبه قرأ وذكره أيضا في نظمه. ولذلك الأفضل أن نأخذ بالوجهين، بالفتح كما ورد في التيسير، وبالتقليل كما ذكر الإمام الشاطبي. ولذلك جاءت عبارة المحرر ويا أسف قل لدور بخلفه، فأصبح للدور في لفظ أسف الفتح والتقليل، التقليل من الشاطبية والفتح من التيسير، وكلاهما من جامع البيان للداني. وأما لفظ الناس فإن كانت العبارة في النظم أيضا تشير إلى أن الخلف لأبي عمرو بكماله، لكن كما ذكرنا الخلف هنا مفرع، فقد وردت الإمالة للدور عن أبي عمرو والفتح للسوسي كباقي القراء، وذكر العلامة الهلالي ذلك في تتمة بيته السابق، وأسف قل لدور بخلفه وفي الناس مجرور له الميل عينا. فأصبحت إمالة ألف الناس حالة الجر للدور عن أبي عمرو من الشاطبي وجها واحدا، وأما الباقور ومعهم السوسي فبالفتح وجها واحدا. إذن عبارة الناظم في الشاطبية يصح أن تكون دليل على إمالة الدوري، لكن لابد أن يكون هذا الدليل مصحوبا بالإيه؟ بعبارة المحرر أو عبارة المحررين. فإن قلت وخلفهم في الناس في الجر حصلا، نعم مع قول المحرر وفي الناس مجرور له الميل عينا، أي للدوري عن أبي عمرو. ومن الناس من يقول، تقدم ذكر حكم إدغام النون الساكنة والتنوين في الواو والياء في لفظ غشاوة ولهم، فقرأ جميع القراء بالإدغام مع الغنة، وقرأ خلف عن حمزة منفردا بترك الغنة وجها واحدا، والدليل وكل بينو أدغموا مع غنة وفي الواو والياء دونها خلف تلا. فقرأ خلف من يقول، وقرأ غيره من يقول. أصل بسيط وسهل، ترك الغنة لخلف وجها واحدا والغنة وجها واحدا للباقي. آمنا، تقدم الهمز على حرف المد وذا من قبيل البدل، والبدل فيه ثلاثة أوجه مشهورة: القصر والتوسط والإشباع لورش، والقصر للباقين. وهذا من قول الناظم كما ذكرت من قبل، يتعين عليكم أن تحفظوا هذه الأدلة لتثبيت هذه الوجوه وهذه الأصول للقراء، سواء من طريق الشاطبية أو طريق الدرة. فقال الناظم: وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر. لمن القصر؟ أطلقه الناظم يعني للجميع. وقد يروى لورش مطولا ووسطه قوم، فلورش القصر كالجميع، وأيضا التوسط والإشباع، فيصير لورش ثلاثة أوجه: القصر والتوسط والإشباع. وقرأ غيره بالقصر وجها واحدا. وسطه قوم كآمن. آمن هذا تمثيل من الناظم لما وقع من الهمز المثبت قبل المد، والمراد بالهمز المثبت أو الهمز المحقق الذي لم يتعرض لأي نوع من أنواع التغييرات، لا بتسهيل ولا بنقل ولا بإبدال. كآمن هؤلاء آلهة، هؤلاء آلهة، اجتماع الهمزتين من كلمتين والثانية منهما مختلفة في الحركة عما قبلها. هؤلاء مفتوحة بعد الكسر، فتبدل من جنس الفتحة التي قبلها ياء المفتوحة. وكانت هذه الهمزة متقدمة على حرف المد في لفظ آلهة، فلو حققت لصار البدل بعد همز مثبت، لكنها في الوصل مع ما قبل تبدل ياء المفتوحة. فهل يتغير الأصل لورش؟ هل الأصل يتغير لورش حينئذ؟ لا. لما؟ لأن الناظم أطلق بعبارته التسوية بين المثبت والمغير، ولا فرق، وما بعد همز ثابت أو مغير. هؤلاء يارها، فيقرأ ورش بقصر وتوسط وإشباع المد بعد الإبدال. بثلاثة البدل: قصرا وتوسطا وإشباعا. كهؤلاء آلهة آتى، هذا أيضا تمثيل للمد البدل المثبت آتى، مع مراعاة الألف الياء، وسيأتي تحرير موضعه إن شاء الله، تحرير البدل مع الجليل في ذوات الياء المختلف فيها. للإيمان أيضا هذا المثال من باب المغير. للإيمان وقعت الهمزة قبل ياء المد، لو أنها حققت للإي لكنا الهمزة مثبتة، لكن لورشا يقرأ بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها لليمان، فصارت الهمزة الواقعة قبل حرف المد محذوفة ونقلت حركتها إلى الساكن الذي قبلها لليمان، وله ثلاثة البدل أيضا، لا فرق بين كون الهمز مثبتا أو مغيرة. لليمان. وكذا إذا جاءت قبل حرف المد آمنتم، هذا مد بدل، ويقرأ ورش بتسهيل الثانية وهي الواقعة قبل حرف المد آمنتم. وكذا آلهتنا آلهتنا آلهتنا آلهتنا. كل ذلك يثلث في مد البدل قصرا وتوسطا وإشباعا بعد الهمزة مطلقا، سواء كانت مثبتة أو مغيرة بإبدال أو بنقل أو بتسهيل. وورد معنا أيضا في هذه الآية نعم لفظ الآخر لفظ الآخر نعم معنى لفظ الآخر ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، وفيه أيضا النقل الورش مع ثلاثة البدل قصرا وتوسطا وإشباعا. طيب من يذكر دليل النقل؟ ما هو دليل النقل؟ وحرك، تقدم شرحه، وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح بشكل الهمز واحذفه مسهلا، وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح بشكل الهمز واحذفه مسهلا. تمام، فقرأ ورش بالنقل مع ثلاثة البدل، وقرأ غيره بالقصر مع التحقيق فقط. ثم نجد أيضا في لفظ الآخر عند تحقيق الهمز وتمكين سكون اللام قبله، نجد أن لفظ أن من السواكن التي وقعت قبل همزة القطع، وفيها لحمزة كلام عن السكت والإيه وعدم السكت. فأما خلف فله السكت وجها واحدا، وأما خلاف فله السكت وعدمه بخلف عنه. قد تقدم تفصيل ذلك أيضا، وقلنا أن خلف ورد له السكت في أل من مذهبي أبي الفتح وابن غلبون، بينما خلاب لم يرد له السكت في مذهب أبي الفتح وورد له سكت أل في مذهب ابن غلبون، فصار لخلف السكت وجها واحدا وصار لخلاب السكت وعدمه بخلف عنه. وإذا وقفنا على اللفظ الذي صدر الأل لكماله بالنقل والسكت بخلف عنه، فإذا وقفنا هكذا وباليوم الآخر وباليوم الآخر، وعن حمزة في الوقف خلف، له الخلف النقل وإيه والتحقيق، وتحقيقه هنا يكون بالسكت. طيب وإذا وصل قرأ خلف بالسكت وجها واحدا وباليوم آخر وما هم بمؤمنين. وقرأ خلاف بالسكت وعدمه فيوافق خلف على السكت ثم يعطف له عدم السكت. وباليوم الآخر وما هم وباليوم الآخر وما هم له الإيه الوجهان. وعن حمزة في الوقف خلف وعنده روا خلف في الوصل سكتا مقللا ويسكت في شيء وشيئا. وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا وشيء وشيئا لم يزد. الأبيات الأولى من باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها دليل على نقل ورش وعلى خلف حمزة عند الوقف بالنقل والتحقير وعلى مذاهب السكت لخلف وخلاف. وما هم بمؤمنين من الجمع وقعت قبل متحرك وهذا المتحرك ليس بهمزة قاطع. إذن يؤخذ أصل هذا النوع من قول الله وصلب الميم الجمع قبل محرك دراكا وقالون بتخييره جلاء. ومن زوجش لا يذكر ورش هنا لأن المتحرك ليس بهمزة قاطع فلا ندخل معنا ورش ونقول من قبل همزة القطع يصلها لورشهم فأين همزة القاطع. المتحرك هنا غير همزة القطع أي حرف من حروف الهجاء على الهمز. فيقرأ قارون بالصلة والإسكان بخلف عنه ويقرأ ابن كثير وأبو جعفر بالصلة وجها واحدا. وأما أبو جعفر حفظنا أيضا وصلب الميم الجمع أصل والألف من أصل في الدرات لأبي جعفر. بمؤمنين الهمز المفرد الساكن أصحاب الإبدال معنا من له الإبدال مطلقا ومن له الإبدال وقفان. واللفظ رأس آية يعني موقف عليه الحمزة فلا ننسى ذلك. ورش والسوسي وأبو جعفر ما هو أصل ورش؟ إذا سكنت فاء من الفعل همزة فورش يريها حرف مد مبدلا سوى جملة الإيواء. وأصل السوسي ويبدل للسوسي كل مسكن من الهمز مدا غير مجزوم نهملا. لكن طبعا إذا أردت أن تذكر باقي الاستثناءات فأكمل إلى قوله وقال ابن غلبون بياء تبدلا. تذكر الاستثناءات كلها علشان تطلعها من إيه من إبدال السوسي. فلفظ المؤمنين سكون الهمز هنا ليس جزما في مضارع ولا بناء في أمر ولا هو سكون همز رئيا ولا هو سكون همز تؤوي وتؤويه ولا هو سكون همزة مقصدة تمام ولا هو سكون لفظ بارئكم في قراءة السوسي تمام. طبعا بالنسبة لورش الهمزة هنا فاعل ايه مين مفعلين. طيب ابو جعفر ما الدليل على ابدال الهمز الساكن لابو جعفر؟ من فاكر وساكنه حقق حماه وايه وأبدلا إذا غير أنبئهم ونبئهم فلا. نحفظ وساكنه حقق حماه داول البيت يعني يعقوب ليس له إبدال وإنما له التحقيق مطلقا بخلاف ما ورد من تفريع عند مين عند أبي عمرو. وساكنه حقق حماه وأبدلا إذا غير أنبئهم ونبئهم فلا فهو أكثر الثلاثة إبدالا. وحمزة وقفا وحمزة عند الوقف سهل همزه أي غير همزه بحسب نوع الهمزة. إذا كان وسطا أو تطرف منزلا فأبدله عنه حرف مد مسكنا ومن قبله تحريكه قد تنزلا. فأبدله عنه حرف مد مسكنا ومن قبله تحريكه قد تنزلا. فإذا سكنت الهمزة بعد المتحرك قبلها سواء كان الساكن أصليا أو عارضا وقف حمزة بالإبدال وجها واحدا. إذن هذا الأصل صار محفوظا واضحا. ورش والسوسي وأبو جعفر بالإبدال مطلقا وحمزة وقفا. طيب عند اعتماد هذه الآية للجمع نبدأ كعادتنا بقالون، وهذه الآية كما نرى فيها حواجز أصولية، ألف الناس ومن يقول والبدل وما هم الصلة وكذا الآخر ولفظ المؤمنين، حواجز كثيرة في الآية. لكن يعني كما قلت سابقا من قبل، حينما نبدأ بقالون بأصله بفتح ألف الناس وغنة من يقول وآمنا بالقصر، تمام، فلا بد أن ننتبه في أول الآية أن هناك عدد من القراء يهمل في الترتيب، تمام، ولا نفكر فيه وإنما نؤخره في آخر الأدوار حتى نعود إلى هذه الألفاظ بعد عطف أصول القراء في الألفاظ الواقعة في آخر الآية. يعني حينما أبدأ القراءة يعني أن لا أريد أن أؤجل ذلك إلى أن أنتهي من الدور بقالون، إنما في أول ما أبدأ بقالون أركز على أن جماعة من القراء نخرجهم من الأدوار حتى يتيسر معنا قولنا من اندرج ومن خالف وهكذا. دوري أبو عمرو، وخلف بترك الغنة، وورش اسمعوا لي بقى بتوسط وإشباع البدل في آمنا. يعني ورش سيقف عند لفظ آمنا، يقف على إيه؟ التوسط والإشباع. لكن القصر، القصر موافق ومندرج مع قالون لغاية لفظ إيه؟ لاخر، فيقف في النقل دي، توقفه لأنه له النقل وجها واحدا عظيم، تمام. يعني حينما نعود لفظ لاخر نتذكر أن قالون صالح للعطف بالنقل، شريطة أن يكون هذا النقل على القصر فقط لأنه متأخر على التوسط والإيه والإشباع، عظيم. وإن كان هناك غيره يريد أن يقرأ في لفظ الآخر بحكم أيضا نعطفه بعده، يعني لا يقول أحدكم بعد ما قرأنا ورش بالنقل بقصر البدل نرجع نجيب له توسط وإشباع البدل عشان نخلصه، لا، من الممكن أن يكون في حد عايز يسكت في الآخر، هنشوفه إحنا بنستوعب الإيه الآية، فانتبهوا، عظيم. نبدأ لقالون، وبعد ما نوصل في الآخر يبقى عندنا لفظ وما هم بمؤمنين، نستوعب الناس اللي فيه ونعرف من اندرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. اندرج معه عدد كبير من القراء أيضا لأن المخالف قليل، الدوري بالإمالة في الناس، خلف بترك الغنة، ورش بالنقل، خلاد في لفظ الآخر على وجه، وما هم أصحاب الصلة قالون ابن كثير، وأصحاب الإبدال السوسي وأبو جعفر. طيب لو حبينا نعطف نقول من اندرج ونعدهم كده، بسيطة جدا أيضا، يعني ما أسهلها، إذا وضعنا القراء مرتبين في الذهن ونمررهم سريعا في أذهاننا ومن استوعبنا له حكما مخالفا في الآية فلنتركه، تمام. أما من لم نجد له موضعا قد وقف عنده نعده مندرجا، أسيب ورش، طيب ابن كثير ده كله في الصرة، طيب أبو عمرو اللي اتنين واقفين، السوسي في الآخر بالإبدال وأبو عمرو في الأول بالإمالة، طيب ابن عامر لا شيء له في الآية، عيب، جميل الإخوة الذين كتبوا ابن عامر. طيب بعد ابن عامر عاصم لا شيء له في الآية، عبده. بعد عاصم حمزة لا ده كله عنده إبدال المؤمنين وقفا تعدوش. تمام. الكسائي لا شيء له في الآية عبده ابن عمرو وعاصم الكسائي. تمام. أبو جعفر صاحب صلة. طيب يعقوب لا شيء له في الآية نعده. خلف العاشر لا شيء له في الآية. إذن من الممكن أن نحصر المندرج بعد استيعاب أصحاب الخلاف في الآية. فإنها من الممكن حصر المندرج بعد استيعاب أصحاب الخلاف في الآية. نمررهم في الذهن سريعا بطريق الترتيب المعروف. ومن وجد ومن استوعب ما له أصلا وقف عنده فالمهمل في الاندراج، ومن لا شيء له فلنذكره في الاندراج. إذن قرأ قالون هذه الآية واندرج معه ابن عامر وعاصم الكسائي ويعقوب وخلف العاشر. طب الجملة الباقية إن كان عدد كبير هل هذا سيكون سببا في صعوبة الجمع في الآية؟ لا أبدا. كما ذكرت نهمل عددا من الرواه والقراء الذين نجدهم في أول الآية في مواضع واضحة. الناس الدولي متأخر، اوعى تفكر فيه. مد يقول خلف متأخر. آمنا توسط إشباع البدل متأخر. ناخر متأخر، إشكال اللي هو النقر. وما هم الصلة، الصلة مع أنها برضو قبل آخر كلمة في الآية لكنها برضو أصحابها متأخرين. بمؤمنين يجي بقى ونسلك الطريق السهل بقى. بمؤمنين أو قايل أنا استوعبت من أصحاب الخلاف فيها، من أصحاب الخلاف في مؤمنين ورش والسوسي وأبو جعفر وحمزة وقفا. طيب اللي متأخر نطرحه الأول من هذه الجملة. ورش متأخر. تمام. لا يصح عطفه إلا من نقل الآخر. طيب السوسي هذا أوله. طب أبو جعفر متأخر في كلمة هم بس، ماشي يتأخر لما مفتاح الصلة يشتغل، لما يبدأ قانون بالصلة نبقى نفكر في إبدال أبو جعفر. تمام. حمزة واقفا، السوسي واقف عند من يقول، لكن خلاد، خلد له وجهان في الآخر، السكت وعدم الإيه السكت. تمام. تاني حمزة راوية حمزة. خلف متأخر في من يقول، ما ينفعش أعطفه خالص ولا أفكر فيه. طب وخلاد ها نبدل بمؤمنين ولا لأ؟ له الوجهان في لفظ الآخر، السكت وعدم الايه السكت. طيب لما قرأ قالون قرأ بسكت ولا بعدم سكت؟ لما قرأ قالون قرأ بسكت ولا بعدم سكت؟ بعدم سكت اللي هو التحقيق العادي اسمه عدم سكت. جميل جدا. يبقى عندنا خلاد يصلح لان يعطف له الإبدال في لفظ المؤمنين شريطة أن يكون ذلك على وجه عدم السكت في أل. يبقى مين صالح معايا دلوقتي لإبدال بمؤمنين من جملة الإبدال؟ هو السوسي بخلد على وجه، السوسي وجها واحدا وخلد على وجه، نقولها كده. يبقى ده صاحب الترتيب الآن. وما هم بمؤمنين، السوسي وجها واحدا ومعه خلاد على وجه، دي بتقول لي ان خلاد لسه فاضل له حاجه. خلاد لسه فاضل له وجه السكت في قال، فيبقى مشي على وجه وناقص له ايه؟ وجه. تمام. الدوري له اماله الناس. الدوري قد ذكرنا أن الدوري اختص بالإمالة والسوسي له الفتح فقط كالباقيين. تمام. هي عبارة الناظم طبعا مطلقة، وخلفهم في الناس في الجر حصلا، لكن في أول الشرح ذكرنا اختصاص الدوري بالإمالة من عبارات المحررين، ومنها قول العلامة الهلالي في ربح المريد ويأسف قلل لدور بخلفه وفي الناس مجرور له الميل عينا. نحفظ هذا الدليل. وفي الناس مجرور له الميل عينا، يعني تعين للدور الإمالة فقط واختص بالإمالة دون السوسي. جميل، نقرأ الآية القانون تم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ولما قرأنا أول مرة لقالون اندرج معه من أول ابن عامر وعد، ابن عامر وعاصم الكسائي ويعقوب والعاشر، ابن عامر وعاصم الكسائي ويعقوب والعاشر. سهل الآية دي يعني. ثم عطفنا الإدلال للسوسي فقط واندرج معه خلاد على وجه. طيب نرجع للصلة، وما هم من أول واحد يقرأ بالصلة. قالوا وما هم بمؤمنين. ها، من اندرج مع قارون؟ أنا معايا الصلة، أصحاب الصلة اثنين، ابن كثير وأبو جعفر. تمام، اندرج معه ابن كثير فقط. طب وأبو جعفر؟ لا، ليه؟ لأنه من أصحاب الإبدال. طب اللفظ اللي هيبدل، اللي هيبدله قبل موضع الصلة في أول الآية ولا بعد موضع الصلة في آخر الآية؟ هذا لفظ المؤمنين ده في آخر الآية، ده اعطف. وما هم بمؤمنين، طالما بعده في آخر الآية يبقى هو أحق بالدور. لكن لو كان موضع الإبدال قبل الصلة في أول الآية كنا نأخره عليه. تمام، إذا قرأنا قالون بالصلة واندرج معه ابن كثير على تحقيق الهمز. ثم عطفنا أبا جعفر بإبدال بمؤمنين على الصلة المتقدمة، لأن العطف فكرته إيه؟ عطف اللاحق على السابق. افهموها دي، أنت تقول نعطف فلان لما نعطفه على حكم سابق. تمام، لكن لو هنرجع في أول الآية ونقرأ لحد حد جديد، تمام، يعني لما نيجي نقرأ للدوري ألف ومن الناس، ده ما اسموش عطف، هنقول ونبدأ للدوري بإيه؟ بإمالة ألف الناس. لكن أي حد يعطف على فتح ألف الناس بعد قالون بنسميه عطف. تمام، فعطفنا أبا جعفر على صلة هم. جميل. طيب الموضع التالي الذي ينبغي أن نقف عنده للاستيعاب والترتيب، لفظ إيه؟ لفظ الآخر. جميل، نجي للآخر. من في لفظ الآخر؟ شوفوا، قبل ما أحكم على أي حاجة لازم أقف الأول واستوعب. الأول أستوعب اللفظ الذي يستحق الوقوف عنده والنظر في أحكامه، لفظ الآخر. طيب مين اللي فيه النقل الورش وفيه السكت لخلاد على وجه ثاني؟ طب ما بتقولش ليه يا شيخ وفيه السكت كمان لخلف؟ لأن خلف مش هنا. ازاي ده خلف بيسكت على قال؟ يا عم خلف مش هنا، خلف لسه ما يقول، يبقى ازاي هنا بقى؟ هو محجوز ورا مش واقف هنا، يبقى اللي واقف معايا هنا فقط هو ورش وخلاد. جميل، طب هتقرا ورش بايه؟ هقرا ورش بالنقل اول حاجه على قصر البدل، مش ممانع، اتفضل. وبعد ما تعطف ورش بالنقل على، بعد ما اتخلص ورش بالنقل على قصر البدل، تعطف مين؟ نجي ما نكمل ورش بالتوسط والاشباع؟ لا لا لا، ما اتفقناش على كده. احنا قلنا ان ورش التوسط والاشباع بتاعه في اول لفظ امنا، انا ما رجعتش عند امنا، لسه بستوعب الاخر. عظيم، يبقى التوسط والاشباع متاخر في لفظ امنا. فننظر مين واقف تاني في الطابور بعد ورش ومعاه مفتاح اخر غير مفتاح النقل؟ خلف، معه مفتاح الايه؟ السكت على الوجه الثاني. إذا لفظ الآخر لما استوعبناها فهمنا إن ورش هينقل بقصر البدن فقط وخلاه يسكت على وجهه الثاني. وباليوم الآخر وما هم وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يا واد يا معلم تمام. أصل أنا فهمت بقى إن إيه خلق إن ورش لما هيقرأ بالنقل على قصر البدن وهيكمل الآية هيقول بمؤمنين بالإبدال على أصله، وخلاد لما عطف له السكت على وجهه الثاني برضه هيقف على لفظ المؤمنين. يبقى انا اعطف الوجهين الاثنين ووقف على وماهم من باب الوقف الانتظاري. تمام. وباليوم الاخر وماهم وباليوم الاخر وماهم بمؤمنين. تمام تمام. نرجع للنظر اللي عليه الدور ونستوعب من يصلح للعطف فيه. تمام. ولو وجدنا النوم ان العدد اللي واقف في هذا الموضع متفق في اخر الآية نستعمل الوقف الانتظاري ونعطف الوجوه ونستوعبها ونقول ده هم موافقين بعض في اخر الآية وحلوين قوي عظيم. بعد ذلك نعود الى النظر الذي عليه الترتيب في الاستيعاب وهو لفظ آمنا. بس ادي بقى كده ورش مفتاح التوسط والاشباع اشتغل. فنوسط آمنا والاخر مع بعض ونشبعهم مع بعض. اوعى تيجي في آمنا تعمل وانت واقف تعمل توسط واشباع وبعدين تروح عند الاخر تعمل توسط واشباع. في واللفظ في نظيره كمثله. نوع في التركيب تركيب وجوه البدل، فلا بد من التسويه بين النظائر في الاحكام والاصول. فنقرأ ورش. من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ورش انتهى، انتهت وجوهه التوسط والإشباع بعدما ذكر له قبل ذلك قصر البدن مرة. من يقول يعطف خلف بإيه؟ بترك الغنى وجها واحدا على أصله المعروف ونراعي أصوله في باقي مواضعه بالآية. فله السكت وجها واحدا ولبدل في المؤمنين وقفا، يعني ما نجيش عند الموضع اللي هنستوعب له الحكم فيه ونعمله وبعدين ننسى أصوله اللي له بعد ذلك في المواضع الباقية. لا. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ثم الدور الباقي. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يبقى الدور لم يكن له في الآية أي شيء إلا إيمانة ألف الناس فقط. قرأنا بالإيمانة وبقيت أحكام الآية على ما هي عليه كما بدأها قالون في المرة الأولى. سريعا مع ما تقدم من الاستيعاب نعطف الوجوه كي نفهمها أكثر. سأقرأها من غير ذكر أسماء القراء. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين وما هم بمؤمنين. الآخر وما هم وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم جمعا واستيعابا. الغرض من الجمع هو الاستيعاب. يخادعون الله والذين آمنوا، يخادعون الله لا خلاف فيها، والذين آمنوا ثلاثة البدل لورش وتقدمت في الذكر، يخدعون وما يخادعون. وما يخدعون الفتح من قبل ساكن وبعد ذكاء. هنا موضع من المواضع الفرشية، ليست من المواضع الأصولية، فلا يقاس عليها النظائر. وما يخدعون الفتح من قبل ساكن وبعد ذكى، أي قرأ المرموز لهم بقوله أو بالذال من ذكى وهم ابن عامر والكوفيون. ومسكوت عن خلف العاشر في الدرة، مسكوت عن خلف العاشر في الايه؟ في الدرة. فيكون خلف العاشر كحمزة تماما، يعني يصح ان نقول والكوفيون الايه؟ الاربعة. طيب، وقرأ الباقون بالعكس بالضد، قرأ الباقون بالضد، هو ده منهج الشاطبي فعلا، وقرأ الباقون بالإيه؟ بالضد. نعم، سنذكر أبا جعفر ويعقوب بعد ذلك، لكن أنا أريد أن أقف وأستوعب أولا هذه المسألة. أنا ذكرت خلف العاشر فقط لأن حمزة موجود في الكوفيين، وعرفنا أن خلف العاشر مسكوت عنه فنلحقه به. إذن ابن عامر والكوفيون الأربعة إلى الآن، تمام. انا عايز بقى اوضح هنا حاجه. بيقول وما يخدعون الفتح من قبل ساكن وبعد ذكى، يعني نقول قرأ ابن عامر والكوفيون وما يخدعون بفتح ما قبل الساكن وفتح ما بعد الساكن. الساكن طبعا هو الخاء كما ورد في اللفظ وما يخ، ففتح ما قبله اي فتح الياء، و فتح ما بعده أي فتح الدال. وكالعادة من الطبيعي أن نقول وقرأ الباقون بالضد، لكن هنا لا يصح لنا أن نقول وقرأ الباقون بالضد. تعال كده اعمل الضد. ضد فتح الياء إيه؟ كسرها. بس وقف عندك، قراءة الباقين لا يصح أن تؤخذ بالضد، تمام. هو ده منهج الناظم، ده منهج الايه؟ الناظم، تمام. لكن إذا وجد الناظم أن القيود التي ذكرها لمن ذكره من القراء لا يصح استنباط الضبهة لتكون وصفا للقراء لأن على الناظم يتعين على الناظم أن يصرح بقراءة الباقين. فقال والغير كالحرف أولا، وقرأ غيرهم كالموضع الأول. لا يخفى علينا أن الناظم قيد الموضع الثاني بقوله وما يخدعون، يعني لفظ يخدعون المسبوق بإيه؟ بما. فعلم من هذا التقييد أنه أراد الموضع الإيه؟ الثاني. ولما أراد أن يذكر قراءة الباقين قال والغير كالحرف أولا، وقرأ الباقون كالموضع الأول تماما. الموضع الأول في أول الآية واضح، يخادعون بضم الياء وفتح الخاء وإثبات ألف بعدها وكسر الدال. يبقى قراءة الباقين لا تؤخذ من الضر وإنما أخذت من الإيه؟ من الموضع الأول بالآية، وصرح بها في النظ لأن قراءتهم لا يصح استيعابها من ضد قيود القراءة الأولى. وإذا ما حدث أيضا في لفظ يكذبون وخفف كوف يكذبون وياؤه بفتح، تمام، لو أن وقف وقلنا وقرأ الباقون بالضر، تمام، لا لأخذنا أيضا ضد فتح الياء كسرها، نفس المشكلة. ولذلك وجب على الناظم أن يصرح أيضا في نظمه بقراءة الباقين والباقين ضم وثقلا. التثقيل فعلا يؤخذ من ضد التخفيف، لكن الفتح اللي ذكره الناظم لا يصح أن يستوعب في قراءة الباقين ضد الفتح، لأن ضد الفتح إيه جاءت بنيتها على الإيه؟ على الضم، فصرح الناظم بالضم. يبقى عندنا منهج الناظم إذا صلح أن نستوعب قراءة الباقين من الضم سكت الناظم عن قراءة الباقين وأخذت من ضد إيه؟ قيود الأولى، قيود القراءة الأولى. أما إذا لم يصح استيعاب قراءة الباقين من ضد قيود القراءة الأولى تعين على الناظم أن يذكرها، تمام. فقرأ ابن عامر والكوفيون كل الأربعة لأن خلف العاشر المسكوت عنه لفظ وما يخدعون بإسكان الخاء على القصر وفتح الياء قبلها وفتح الدال بعدها، إسكان الخاء على الإيه؟ على القصر. وفعلا إذا أسكن الخاء يتعين أن يكون ذلك على القصر، يعني على حذف الألف بعدها. قرأ ابن عامر والكوفيون الأربعة بإسكان الخاء على الإيه؟ على القصر وفتح الياء قبلها وفتح الدال بعدها. ومعهم من الدرة كما ذكر أخونا أبو سارة منذ قليل ألا يخدعون على الإيه؟ حجاء. ألا لما قبل حروف التهجف صلب سكت كحائف ألا تقدمت في الذكر. يخدعون على الحجا، قرأ المرموز لهما بقوله علم حجا، وهما أبو جعفر ويعقوب. يخدعون كما أطلقها الناظم على لفظها، ده مش محتاج لقيود، لا مش محتاج لقيود، لأنه يكفي بس أنه يذكر اللفظ فيعلم أن أبا جعفر ويعقوب بالمخالفة، تمام. يعني أبو جعفر مسألة الأصل والفرع اللي اعتمد عليها ديت إن خالفه أذكر وإلا فأهمل، سهلت له مواضع القيود كثير. يعني لو أهمل القيود في كثير من الأوقات فيمكن لنا أن نكتفي بأن هذا اللفظ ذكر لهذا القارئ فلا بد أن يكون مخالفا لأصله، فإذا قرأ أصله بكذا يقرأ هو بإيه؟ بشيء آخر. مفهومة؟ تمام. إذن عندنا نافع في الشاطبية من الذين قرأوا وما يخادعون كالموضع الأول، فيتعين أن يكون أبو جعفر ويعقوب كما ذكر الناظم لفظ يخدعون لهما بإسكان الخاء وفتح ما قبل وما بعد مخالفة لهما، فيكون أبو جعفر ويعقوب كابن عامر والكوفيين الأربعة. جميل جدا، ده صار لفظ وما يخدعون سهل خالص. أقول لكم عليها ثلاثة الدرة مع ذكى، ثلاثة الدرة مع إيه ذكى، خلف العاشر الموافق لأصله مع حمزة ذكى، وأبو جعفر ويعقوب الاثنين خلف أصولهم ومشوا مع خلف العاشر ومع أهل ذكى. فأصبح عندنا قراءة يخدعون لذكى وأصحاب الدرة كلهم. طب ده كده فضل الثلاثة الأولين فقط لما أهل سمع عظيم، نافع وابن كثير وأبو عمرو اللي احنا هنبدأ بيهم، الثلاثة دول هم اللي هيقولوا وما إيه يخادعون. هنبدأ بقراءة يخادعون لقانون بضم الياء وفتح الخاء وبعدها ألف ثم كسر الدال، وما يخادعون. وغير الثلاثة ذكر ثلاثة الدرة ابن عامر والكوفيين الأربعة وأبو جعفر ويعقوب، يبقوا كلهم بإيه وما يخدعون. وما يخادعون وما يخدعون إلا أنفسهم. رد المنفصل، من أصحاب القصر ومن أصحاب التوسط ومن أصحاب الإشباع؟ اتعودنا كده طالما بنقرأ عملي عندنا أصحاب قصر المنفصل من؟ جماعة اللي ذكروا أصحاب قصر المنفصل العبارة اللي بنعتمد عليها في الجمع، قارون والبصريان وابن كثير وأبو جعفر. جميل، قارون وأصحابه معروفين يعني. طيب أصحاب التوسط أصحاب التوسط نعم جميل أخونا أبو عبد الله، لكن لا بد من حفظهم للاستيعاب، يعني أن هاجي على دور التوسط لا بد أن أكون مستوعبهم عارفهم يكونوا في قبضة إيدي كده. قالون والدوري على الوجه الثاني، وابن عامر وعاصم والكسائي وخلف العاشر وجها واحدا، أصحاب الإشباع اثنين وجها واحدا، ورش وحمزة وجها واحدا. عظيم جدا، قالون وابن كثير وأبو جعفر والبصريان أصحاب القصر، قالون الدوري أبو عمرو على الوجه الثاني ومعهم ابن عامر وعاصم والكسائي وخلف العاشر بالتوسط وجها واحدا، ورش وحمزة بالإشباع فقط. أنفسهم وما صلة ميم الجمع تقدم الإيه النظير، صلة ميم الجمع قالون له عنه وابن كثير وأبو جعفر بالصلة وجها واحدا، والباقون بالإسكان لأن ميم الجمع هنا وقعت قبل المتحرك والمتحرك ليس بهمزته قطع. نبدأ نقرأ الآية لقارون مع مراعاة أننا حينما نقرأ وما يخادعون كما سنبدأ بها لقارون لأنه من أهل سمع، فلا بد أن يقف اعتبارنا عند حد أهل سماء، نافع بن كثير وأبو عمرو. جميل، هسأل من أصحاب القصر من سماء؟ من أصحاب القصر من سماء؟ أهل سماء من أصحاب القصر؟ أخونا غزة كلهم بس سؤال على ورش، عايز سؤال كده كل أهل سنة هستوعبهم في القصر ما عدا ورش، تمام. طيب ومين توسط من أهل سنة؟ هنا الكلمة الفرشية هتأثر معايا في الترتيب اللي أنا كنت بمشي عليه قبل كده. شوفوا الكلمة الفرشية ممكن تعمل إيه لما تيجي في أول الآية أو تيجي قبل الأحكام، كأني بقسم القراء لنصين، تمام؟ النص اللي بيقرأ بقراءة وما يخادعون أستوعب أصوله طالما الكلمة الفرشية جاءت في صدارة الآية، بخلاف ما تأتي الكلمة الفرشية في آخر الآية والأحكام الأصولية تكون في أول الآية، فتكون الكلمة الفرشية مجرد موضع نراعي في أصل القارئ في آخر بوله، لكن حينما تأتي الفرشية في الكلمة الفرشية في صدارة الآية لابد أن نستوعب أولا أصحاب القراءة الأولى ثم أصحاب الثانية كما أفعل بالضبط الآن. أهل سنة من أصحاب القصب؟ كلهم على ورش. من أصحاب التوسط؟ قالوا دول عمر على الوجه الثاني. من صاحب الإشباع؟ ورش فقط. يلا نشتغل على هذا الأساس. عظيم عظيم. نقرأ لقالون ونشوف نستوعب له إلا أنفسهم. عندنا المنفصل ومن الجمع فخر الآية. نبدأ لقالون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يخادعون الله إن آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون إلا أنفسهم وما يشعرون. لما قرأت بقصر المنفصل وأسكنت الميم خرج مع قارون من أهل سنة من أصحاب القصر مين؟ أبو عمرو. أبو عمرو كله لا فرق هنا بين مسوس ودور. تمام؟ إذا قرأنا قارون بالقصر اندرج معه أبو عمرو. طب ابن كثير لا علشان خاطر أسكن قارون أسكن الميم. لو وجدنا ميم الجمع في آخر الآية انتم إيه على طول أنفسهم وما يشعرون، فمشي معه ابن كثير سهل خالص. إذا شفتوا عطفنا إزاي القصر المنفصل على قراءة يخادعون وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون أنفسهم وما يشعرون. كده خلصنا أصحاب القصر قالوا ومعه أبو عمرو على الإسكان، ثم قالوا ومعه ابن كثير على الصلة، ثم نعود إلى لفظ إلا أنفسهم لأن ما زالت الكلمة الفرشية متأخرة قبل المنفصل، تمام؟ فنستوعب كل حاجة للإيه؟ لجماعة يخادعون. قارون عايز تاني توسط، وفي الحالة دي مش هياخد معاه للدوري فقط، هو صاحب التوسط في المجموعة دي. إلا أنفسهم وما يشعرون. طب وانفرادة قارون هاش يعطف إلا أنفسهم وما يشعرون. يا سلام، ده حتى يعني من غير استيعاب لو أخذناها بطريق التركيب ممكن نقرأ أربعة قارون. صحيح، نقرأ وما يخادعون ونجيب أربعة قارون. أربعة إيه؟ قارون اللي هي قصر مع إسكان ثم قصر مع صلة ثم توسط مع إسكان ثم توسط مع صلة. بسرعة كده بتركيب واضح تجد إن قارون وأصحاب يخادعون مشوا معاه كلهم على ورش. قارون بإسكان، قصر بإسكان يبقى هو أبو عمرو، قصر بصلة يبقى هو ابن كثير، وإسكان يبقى هو دور أبو عمرو على الوجه الثاني، توسط وصلة يبقى منفردا. ده ماشية خلاص حلوة جميلة. طيب فاضل مين من سنة؟ فاضل مين من سنة؟ ورش صاحب إشباع. وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. أنت قرأت ورش على إيه يا شيخ؟ تمام أخنا بأنس، تمام. قرأنا ورش بقصر الإيه البدل، لأن عطفنا ده كله من باب عطف اللاحق على السابق، فالسابق في الآية كانت قراءة قارون بقصر البدل، فالعطف اللي احنا بنعطفه ده كله على قصر البدل، يبقى ورش احنا جبناه بقصر البدل فقط، يبقى ما زال ورش ايه التوسط والإشباع. تيجي ترجع تروح لتوسط وإشباع ورش تلاقي أصحاب ذكى والكوفيين الأربعة وأبو جعفر بيشدوا فيك، أنت سيدنا رايح فين؟ استوعبنا احنا الأول. خدت بالكو ما ينفعش. أيوة، فتضطر تقف لأنك اتشدت جانب ووقفك عدد كبير من القراء، أنت سيدنا رايح فين؟ ده احنا كتير أول عايزين نقول وما يخدعوه، خلصنا احنا الأول. ودي فكرة الإيه؟ استيعاب عطف الأقرب في الأقرب ما لم يكن له موضعا أو أصلا أو فرشا في أول الإيه؟ الآية. إحنا مناش حاجة قبل كده سيدنا رايح فين؟ هي فكرة الجمع. فنعطف أصعون مع مراعاة الرتبة، فيحمل الراية ويحمل المفتاح ابن عامر، وهو صاحب إيه في المنتصب؟ توسط. هو حد يضحك عليك ويقول لك احنا عندنا الا انفسهم فيها قصر وفيها توسط وفيها اشباع، ما تيجي نبتدي الاول نشوف اصحاب القصر مين ونقرارهم الاول، واصحاب الاشباع مين واصحاب التوسط مين ونقرارهم بعد كده، واصحاب الاشباع مين ونقرارهم بعد كده، يعني عايز يشوف. لا لا لا لا، هذا كلام غير طبيعي. احنا ما بنرتبش، لا نرتب احكاما ولا نرتب اصولا ولا نرتب حروفا، وانما نرتب مواضع. رتب ايه؟ مواضع. واذا وجدنا عدد من القراء في موضع فانما ناخذ بالايه؟ بالرتبه. ابن عامر رتبته الاول، وبعد كده الراعي اصوله فيما سياتي بعد ذلك في اخر الايه. ابن عامر سيقرا بقصر المنفصل، بتوسط المنفصل. طيب لما نقرا بتوسط المنفصل مين معايا بقى في التوسط اللي كنا بنعدهم التوسطا واحدا؟ ابن عامر ومين واصحابه اللي بعد منه؟ مين اللي حفظهم؟ ابن عامر ومين؟ العاصم والكسائي والايه والعاشر. وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. لو انت حافظ الجمله دي ساعه ما تقول ابن عامر قرات له التوسط العاشر انك مستوعبها، عاصم في الترتيب مين؟ حمزه. انفسهم وما يشعرون. هل عاد الصوت الاخوه الحضور؟ هل الصوت كان به تقطيع؟ طيب الصوت الان عاد تمام. بعدما قرأ ابن عامر لفظ يخدعون وما يخدعون بالتوسط، بالتوسط اندرج معه عاصم والكسائي وخلف الايه العاشر، لان دولت جمله اصحاب التوسط وجها واحدا. فحينما يقرا ابن عامر بالتوسط وعاصم والكسائي وخلف العاشر ليست لهم احكام مخالفه مع ابن عامر، يبقى يندرج معها على طول. وما يخدعون الا انفسهم، اندرج معه عاصم والكسائي والعاشر، حفظها. طيب بعد كده بعد ابن عامر في الرتبه مين؟ هتقول لي عاصم، ما هو اندرج، شوف حد بعد كده. بعد عاصم مين؟ حمزه. حمزه صاحب اشباع ما اندرج، لم يندرج، يبقى نعطفه. إلا أنفسهم وما يشعرون. انت كملت ليه يا شيخ ما انت كنت بتقف على انفسهم؟ اصل انا عارف ان اللي هجيبه كمان شويه ابو جعفر، فابو جعفر هيقرب قصر المنفصل وهيعمل الصله في الميم، فلازم اتمم ايه اللي عملته من اول ابن عامر ومعاه عاصم الكسائي وخلف العاشر، وتمم لحمزه كمان الاسكان في انفسهم. طيب بعد كده في الرتبه مين؟ بعد حمزه في الرتبه الكسائي، ما هم درجه يا شيخ خلاص. طيب بعد كده القراء ايه الثلاثه؟ أولهم أبو جعفر ويعقوب والعاشر، العاشر ما هندرك خلاص، فضل أبو جعفر ويعقوب وهما من أصحاب القصر، وده سر عدم اندراجهم. جميل. فإذا قرأ أبو جعفر بالقصر فهو صاحب صلة أنفسهم، يبقى يتعين أن أعطف بعد منه يعقوب بالإسكان. عظيم. إلا أنفسهم وما يشعرون، إلا أنفسهم وما يشعرون. مفهومة؟ يبقى أصحاب وما يخادعون، وما وما يخدعون، من أول ابن عامر ومعه عاصم الكسائي ومعه اللي بعد منه لغاية ما توصل لرقم 10. تمام؟ أصحاب التوسط يقرا ابن عامر بالتوسط يمشوا معاه، وحمزة يشبع يبقى لوحده، يبقى فضل أبو جعفر ويعقوب اقرأ بالقصر مع الصلة لأبي جعفر ثم عض يعقوب بالإسكان. انتهت. واضحة. خلصنا القراء كلهم، بس فضل لورش توسطه وإشباعه في لفظ آمنوا. لا ده الكلمة الفرشية ما لخبطناش، ده خلتنا نركز كتير قوي. نرجع لورش بالايه؟ بالتوسط والاشباع. عظيم. ونراعي بقى انه من اصحاب ايه؟ يخدعون ولا يخادعون؟ ده من الثلاثه العاليين اللي فوق، يبقى من اصحاب وما يخادعون، اللي فيها الف زياده. تمام. يخادعون الله والذين آمنوا. ادي التوسط. طب وقفت ليه يا شيخ؟ وقفت وقف انتظاري، ما اعطف لي الوجه الثاني، لازم اكمل لغايه اخر الايه وبعدين ارجع اقول اشباع البدل، ما انا اجيب الاشباع واكمل بقى. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يبقى الكلمة الفرشية صدرت في الآية قبل الأحكام الأصولية، يبقى لابد أن أفعل معها مثل الذي فعلت تماما، أستوعب من أصحاب القراءة الأولى ومن أصحاب القراءة الثانية. طب وقالون من أصحاب القراءة الأولى ومن أصحاب القراءة الثانية؟ تمام. قالون يبدأ بالقراءة اللي يبدأ بيها بقراءته هو، واللي يوافق في القراءة نستوعبهم ونرتبهم. تمام. وحينما ننتهي منهم نعود إلى أصحاب القراءة الثانية وبالرتبة أيضا. هذا بخلاف لو كانت الكلمة الفرشية في آخر الإيه؟ الآية. لو كانت في آخر الآية هنراعي أصول القراء اللي هيبدأ بها قالون وعطفها في الآيات، ويبقى الكلمة الفرشية في آخر الآية هي موضع قريب إلى آخر الآية، كل بحسب إيه؟ حكمه. تمام؟ اللي وافق قالون في كل حاجة في الآية ولو في الكلمة الفرشية حاجة نبقى نعطفها له وخلاص. عظيم؟ لكن طالما الكلمة الفرشية في أول الآية لابد أن يكون التعامل معها بنفس الكيفية التي استوعبنا بها هذه. وما يخادعون أهل إيه؟ أهل سما أولا قالون. أنا أقرأ الآية سريعا ويمكن لما نقرأها بسرعة نستوعبها أكثر. لما أقرأ وما يخادعون كل اللي هعمله في آخر الآية بعد يخادعون هيبقى في أهل إيه؟ سما. مرة قالون وأبو عمرو، وبعدين قالون وابن كثير، وبعدين قالون والدوري، وبعدين قالون بن فرقته. تمام؟ يعني الواحد بالفهم هو ده اللي يقول الأدوار على طول من غير حاجة. وبعدين نرجع ليخدعون من جديد ابن عامر يوسط يمشي معاكم بأصحاب التوسط. حمزة يشبع يبقى لوحده. أبو جعفر ويعقوب عايزين قصر، أبو جعفر بصلة ويعقوب بإسكان، يا سلام. وبعدين ترجع تكمل توسط وإشبع إيه؟ ورش في آمنوا على أصل في وخادعون. اسمعوا الآية كمان مرة عشان نقرأ الآية التي بعدها ونكتفي. طيب والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون أنفسهم وما يشعرون إلا أنفسهم وما يشعرون إلا أنفسهم وما يشعرون إلا أنفسهم وما يشعرون وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون إلا أنفسهم وما يشعرون إلا أنفسهم وما يشعرون يخادعون الله والذين آمنوا يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. الآية التي بعدها في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون يكذبون. في قلوبهم مرض، سبق المرض بالصلة والإسكان، وابن كثير وأبو جعفر بالصلة وجها واحدا والباقون بالإسكان. فزادهم، زاد الفعل زاد أول الأفعال التي جاءت على صيغة الماضي الثلاثي الأجوف، الفات عين الثلاثي الماضي الأجوف، وعدتها عشرة أفعال. إيه يعني الفات الثلاثي الماضي الأجوف عشرة أفعال؟ لا، الفات الثلاثي الماضي الأجوف كثيرة، لكن التي الألفات التي ورد فيها أصل الإمالة وقع فيها خلاف القراء بين الإمالة والفتح وليس فيها تقليل أبدا، هي عشرة أفعال فقط. من هي صاحب الأصل ولما تخصيص لما خصصت هذه الأفعال العشرة دون غيرها؟ أما صاحب الإمالة في هذه الأفعال العشرة كلها فهو حمزة. وكيف الثلاثي غير زاغت بماضي أم الخاض خاف طاب ضاقت فدجبلا وحاق وزاغ جاء شاء وزاد فز. الفاء من؟ حمزة. فقرأ المرموز له بالفاء من فز وهو حمزة بإمالة ألفات عين الثلاثي الماضي الأجوف. هذه الجملة كلها قلوب، لابد أن يكون الفعل ثلاثيا، لابد أن يكون الفعل ماضيا، فإن كان رباعيا فالجميع بالفتح أجاءها، وإن كان مضارعا فالجميع بالفتح يخافون. تمام. وكل هذه الأفعال يقرأها حمزة بالإمالة سواء أسندت إليها تاء التأنيث أم لا. خاف خافوا خافت فيش مشكلة، وإن امرأة خيفت من بعدها إلا زاغت إلا زاغت فإذا أسندت إليها تاء التأنيث فبالفتح اتفاقا، وذلك لاستثنائها في قول الناظم وكيف الثلاثي غير إيه زاغت. تمام؟ يبقى الفعل زاغ له شرط زائد ألا يكون معه تاء التأنيث أو ألا تسند إليه تاء التأنيث. يبقى الأفعال العشرة لها شروط عامة. فعل ثلاثي ماضي، تمام؟ وهناك شرط خاص بالفعل زاغ ألا يسند إليه تاء التأنيث. تمام؟ يبقى نقول خيفوا، خيفة، خيفت، ضيقت، حيقة. طيب زاغت لا، لازم يكون زيغة، زاغة، زيغة. طب أزاغة لدى الفعل رباعي يبقى يطلع جميل. فعل العشرة منها من فرد بها حمزة ومنها ما وافقه فيها غيره. ها افهموا لي، الأفعال العشرة بنقسمها لإيه؟ لقسمين، أفعال انفرد بإمالتها حمزة وأفعال وافقه فيها غيره. طيب كم فعل انفرد بحمزة؟ ست أفعال. وكأن الإمام الشاطبي رحمه الله قدمها في الذكر وأخر غيرها، فالأفعال الستة الأولى في الذكر هي التي انفرد بها حمزة، عد ستة وقف. تمام؟ قل معايا كده، وكيف الثلاثي غير زاغت بماضي أم الإيه؟ خاب، خاف، طاب، ضاقت فتجمل، وحاق، وزاغ، بس أقف، أقف. أنا كده وصلت لستة، خاب، خاف، طاب، ضاقت، حاق، زاغ، خاب، خاف، طاب، ضاقت، حاق، زاغ. جبتها ثنائيتها اتنينات، تلات اتنينات، خاب، خاف، طاب، ضاقت، حاق، زاغ. الأفعال الستة، تمام، هذه الأفعال هي التي ورد فيها الإمالة لحمزة منفردا. طب الأفعال الأربعة الباقية كمل، جاء شاء وزاد فز، جاء شاء وزاد إيه؟ فز، جاء وشاء وزاد، أدي ثلاثة. طب فين العاشر؟ جملة في آخر هذا القسم بتقول في نظم الإمام الشاطبي وكل صحبة بل ران واصحب معدلة، وكل صحبة بل ران صحبة يعني. يبقى حمزة كمل العشرة ووافقه في الفعل لران شعبة والكسائي، هذا هو المراد. إذن الأفعال العشرة لحمزة منها من فرد بإمالتها ومنها ما وافقه فيه. الأفعال الستة الأولى انفراد حمزة، خاب، خاف، طاب، ضاقت، حق، زاغ. طب الأفعال الأربعة الباقية جاء وشاء وزاد ورانا، كمل بقى بعد فز، جاء شاء وزاد فز إيه؟ وجاء ابن ذكوان وفي شاء من يلا فزادهم الأولى وفي الغير خلفه. جميل، جميل. وجاء ابن زكوان وفي شاء من يلا، شوف ترتيب النظر، ألف آخر ثلاث أفعال وحاق زاغ، جاء شاء وزاد فز بنفس الترتيب، جاء أو شاء أو زاد، جابهم الثلاثة المين آخر ثلاثة لابن ذكوان، بس التفصيل جاء أو شاء قرأ ابن ذكوان بإمالتهما مطلقا. تمام؟ وأما زاد فقرأ بإمالة الأول منها في القرآن وجها واحدا وفي غيره بالفتح والإمالة بخلف عنه، فزادهم الأولى يعني وجها إيه؟ بالغير خلفه، في غير زاد الأولى يبقى فيها الفتح والإمالة بإيه؟ بالخلف لابن ذكوان. يبقى لما نيجي في الآية معانا فزادهم الله مرضا، دي أول موضع، يبقى الإمالة لحمزة وابن ذكوان. حمزة وميم وجها واحدا. طيب لو جيت لموضع آخر غير الموضع الأول فزادهم إيمانا إذا فيها إيه؟ ها؟ زادهم إيمانا، ده مش الموضع الأول، يبقى فيه إيه؟ الإمالة لحمزة وجها واحدا ولابن ذكوان خلف الفتح والإمالة، أو الفتح والإمالة بخلف عنه. عظيم. هذه موافقة ابن ذكوان لحمزة في هذه الأفعال الثلاثة، جاء وشاء مطلقا وزاد بتفصيل. الموضع الأول وجها واحدا وغيره بالفتح والإمالة بخلف عنه، والدليل واضح، وجاء ابن ذكوان وفي شاء ميلا ده مطلقا، فزادهم الأولى يعني كذلك بالإمالة وجها واحدا، وفي الغير خلفه الفتح والإمالة بخلف عنه في غير موضع البقرة. عظيم. تتمة البيت، وكل صحبة برانة واصحب معدلا، وقرأ المرموز لهم بصحبة وهم شعبة وحمزة والكسائي بإمالة الألف من رانا، فتمت الأفعال لحمزة عشرة، عشرة أفعال، هذا هو الفعل الإيه؟ العاشر، وهذا هو الفعل الرابع في الموافقات، فقرأ حمزة بالإمالة في رانا ووافقه شعبة والإيه؟ والكسائي، وقرأ الباقون من السبعة بالفتح مطلقا. عظيم. طيب الدرة، الدرة طبعا حمزة أصل من في الدرة، أصل عشان نبقى عارفين إحنا رايحين الدرة ندور على مين، تمام، ولا نروح مكان وإحنا ما إحناش عارفين رايحين ليه، لابد قبل ما نروح المكان نكون عندنا قصد، إحنا رايحين الدرة ليه؟ إحنا رايحين نتحسس موقف خلف العاشر، تمام؟ فنيجي الخلف العاشر فيقول الناظم بالفتح قهار البواري ضعافا عين الثلاثي، أهو عين الثلاثي جاء، أهو عين الثلاثي المقصود بها اللي فات عين الثلاثي الماضي الأجوف، الأفعال العشرة بتاع حمزة معه عين الثلاثي، تمام. رانا جاشاء ميلا، ايه ده؟ الناظم اول البيت بيقول بالفتح، بالفتح قهار البواري ضعافا معه عين الثلاثي، يعني اللي هيتذكر له الكلام ده له الفتح في الف القهار والفتح في الف البوار والالف في ضعاف والالف في الفات عين الثلاثي والفتح في الفات عين الايه الثلاثي، ده مين ده؟ وبعدين من عين الثلاثي له ثلاث أفعال ميلها، رانا جاشاء ميلا، لسه ما احناش عارفين، كالبراري كذلك أمالها، رؤيا اللام كذلك أمالها، توراة كذلك أمالها، فين فين فد الفأمين خلف العاشر. إذن هذه مخالفات خلف العاشر لحمزة في باب الإيه؟ الإمالة. قهار البوار ضعاف، قهار والبوار قل لهما حمزة، ضعاف أمالها خلف عن حمزة وجها واحدا وخلد له الفتح والإمالة بخلف عنه، عين الثلاثي قرأ حمزة بإمالة العشرة مطلقا، تمام، عاشر خالفه في هذه المواضع كلها وقرأ بالفتح، إلا أنه استثنى من ألفات عين الثلاثي ثلاثة أفعال وافق فيها أصله، وهي قوله ران شاء جاء ميلا، فقوله ران شاء شاء استثناء من عموم المخالفة في عين الثلاثي، واضح؟ يبقى عندنا أفعال الثلاثي عشرة أفعال، خلف العاشر موقفه إيه من حمزة؟ موقفه أنه مخالف، فله الفتح فيها إلا ثلاثة أفعال وهي ران وشاء وجاء، فله الإمالة وجها واحدا. يبقى خلف العاشر هنعده بقى من ضمن الإيه؟ الجماعة اللي هيوافقوا حمزة في بعض الأفعال الأربعة، في بعض الأفعال الإيه؟ الأربعة. وباقي القراء في الدرة طبعا لهم الفتح في ألف عين الثلاثي، أبو جعفر صاحب الفتح مطلقا، ويعقوب له إمالات معدودة حتى مخالف أصله كتير. طيب مش موضوعنا عين الثلاثي علشان تكون تمت الفائدة فيه. تمام، خلصت سريعا ستة أفعال قرأها حمزة بالإمالة وجها واحدا، حفظناها: خاب خاف، طاب ضاقت، حق زاغ، بالترتيب كده في ذكر الناصب. طب والأفعال الأربعة الباقية؟ أمالها حمزة ووافقه فيها غيره، فأما ابن ذكوان وافقه في شاء وجاء وزاد، شاء وجاء مطلقا، وزاد في الموضع الأول وجها واحدا، وفي غيره بالفتح والإمالة بخلف عنه. وأما شعبة والكسائي وافقه في ران فقط، وكل صحبة بران واصحب معدلا. وأما خلف العاشر وافقه في ران وجاء وشاء، لقوله وبالفتح ضعاف معه عي ضعافا. فإذا ورد موضع من المواضع الستة قلنا قرأ حمزة بالإمالة والباقون بالإيه؟ بالفتح. عظيم. طب إذا ورد موضع زاد كالذي معنا، إذا كنا في أول موضع بالقرآن قلنا حمزة ومعه ابن ذكوان وجها واحدا، وإذا كنا في غيره قلنا حمزة بالإمالة وجها واحدا وابن ذكوان بالفتح والإمالة بخلف عنه. هذه زاد، هذه واحد من الأربعة. طيب شاء وجاء، شاء وجاء لابن ذكوان من أفعال الموافقة، وكذا لخلف العاشر أيضا، هذان الفعلان من الثلاثة له. فنقول قرأ حمزة ومعه ابن ذكوان وخلف العاشر بإمالة جاء وشاء وجها واحدا. طب الفعل الرابع وهو رانا، وافقه شعبة والكسائي والعاشر، أهل صحبة حمزة وشعبة والكسائي والعاشر. طيب نعم تذكرت، لما تخصص هذه الأفعال العشرة دون غيرها؟ يعني ليس منها مثلا ألف قال، وهو من ألفات عين الثلاث الماضي الأجوف، لم يذكر قال. تمام، ولم يذكر منها مثلا تمام باع، ليه؟ ليس ليس ليس هناك باع في القرآن. باع ليس باع في القرآن. أن هذه الأفعال، هذه الأفعال إذا أسندت إلى ضمائر الرفع المتحركة كسر أولها، فقلت في خاف خفت، وفي جاء جئت، أما قال فإنك تقول قلت، وكسرة الفعل دلالة على إن الألف يائي، وضمت الفاء تدل على أن الألف واوي، حينما تقول في قال قلت إذن الألف إيه؟ واوي. حينما تقول في خاف خفت إذن الألف إيه؟ يائي. طيب فزادهم قرأ حمزة وابن ذكوان بالإمالة وجها واحدا، وقرأ الباقون وقرأ الباقون بالإيه؟ زادهم، فزادهم الله مرضا ولهم، مرضا ولهم تقدم النظير، خلف بترك الغنة وجها واحدا، والباقون بالغنة. ولهم عذاب، تقدم النظير قلوبهم مرض، عذاب أليم. النقل لمن؟ لورش وجها واحدا، لأن التنوين في آخر اللفظ عبارة عن نون ساكنة وهو حرف صحيح، فتنقل حركة الهمزة إلى سكون التنوين. عذاب أليم، فقرأ ورش بالنقل مطلقا أي في الحالين وصلا وإيه ووقفا. طيب، وهذا من قبيل الساكن المفصول، فورد لخلف السكت وعدم بخلف عنه، السكت من المذهب الأول، وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقللة، وعدم السكت من المذهب الثاني لعدم ورود هذا النوع في سكت ابن غلبون في المذهب الثاني. يبقى خلف له السكت وإيه وعدم بخلف عنه، ونقدم وجه عدم السكت على السكت. أما خلاد فله عدم السكت وجها واحدا، له عدم السكت وجها إيه واحدا. طب إذا وقفنا على عذاب أليم، وقف حمزة كله بالنقر عذاب أليم وبعدم السكت عذاب أليم، وخلاب وخلف وخلف بالسكت عذاب أليم، إذن لخلاد عند الوقف وجهان، نقل وعدم سكت، عذاب أليم عذاب أليم. خلف له ثلاثة أوجه، نقل وعدم سكت وسكت، عذاب أليم عذاب عذاب أليم أليم، هكذا مرتبة. بما كانوا يكذبون يكذبون، وخفف كوف يكذبون وياؤه بفتح وللباقين ضم وثقل، تقدم شرحها طبعا. قرأ المشار إليهم بقوله كوف، وهم الكوفيون الثلاثة من الشطبية، عاصم وحمزة والكسائي، ومسكوت عن خلف العاشر في الدرة، فيكون موافقا للكوفيين طالما أن الكوفيين اتفقوا لا يصح للعاشر أن يختلف. جملة مهمة أوي، أن هذا شرط من شروط اختياره. تمام، طالما أن الكوفيين اتفقوا، اوعى تروح تدور في الدرة مش هتلاقي حاجة، افهمها كده خلاص. لأنه حينما يخالف حمزة فإنما يوافق الكسائي أو يوافق أحد رويه أو يوافق عاصم أو يوافق أحد رويه شعبة أو حفص وهكذا. تمام، لكن طالما أن الكوفيين اتفقوا يبقى ليس له أن يختلف، ليس له أن إيه أن يختلف. هو خالف حمزة في مالك. تمام، وكان له اختيار، واختياره وافق قراءة ايه عاصم والكسائي. نعم تمام، لكن الكوفيين اتفقوا لا ما يختلفش، يبقى معاهم على طول. يبقى قرأ الكوفيون الأربعة يكذبون بفتح الياء وتخفيف الذال، وتخفيف الذال يقتضي سكون الكاف على الأصل، يكذبون بس الأصل كده. وقرأ الباقون وللباقين ضم وإيه وثقلا، ما ينفعش تاخد القراءة من الضد. وقرأ الباقون بضم الياء مع تثقيل الذال، والتثقيل يقتضي تحريك الكاف بالفتح لئلا يلتقي الساكنان، انك لما تثقل الذال هتبقى الذال مشددة، فما ينفعش تبقى الكاف ايه لازم تحسكنت الكاف على الاصل يكذب. واذا ثقلت الذال لابد ان انت تحرك الكاف بالفتح يكذب يكذبون. عظيم، نقرأ الآية ونبدأ لمين لقالون سريعا قبل ان نخرج لصلاة الظهر. معي انتم معي الإخوة الحضور، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. طيب، يعني لنا أن نقف وقفا اختياريا على مرضا، ونحن نجمع يعني سنجمع إلى آخر الآية، ممكن أن نقف على لفظ مرضا، وبالتالي لن تكون هناك وقفا إيه لخلف عن حمزة في مرضا ولهم. تمام، ومن الممكن أن نصل لنعطف له هذا الحكم، وذلك من باب التدريب، والوصل أفضل. والوصل إيه أفضل؟ لا هي هو نفس الدور، نفس الإيه الدور، لازم تعطف لخلف عشان له سكت وعدم سكت وكلام، تمام. فهنوصلها، نقرأ بالوصل، سهل الآية إن شاء الله. حينما نبدأ لقالون سنبدأ له بالإيه بالإسكان، يبقى أول ناس يقفوا مين؟ أول ناس يتحجزوا مين في الآية؟ أصحاب الصلة، يعني أول ما تنطق على طول في قلوبهم مرض تعرف أن أنت حجزت ابن كثير وإيه وأبا جعفر، وأول ما تقول فزادهم بالفتح يبقى أنت عديت بمفتاح باب الإيه الفتح، باب الفتح واتحجز وراء باب الإمالة ابن ذكوان وإيه وحمزة. جميل، ده حلو قوي، حجزنا أربعة هوت من الست، بقى معاك ستة بقى خليك صاحي لهم وخلاص. جميل، نقرأ لقالون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. قرأت اللي قالون يكذبون، ده أصله في الكلمة الفرشية، تمام، هذه قراءته بالضم لأنه ليس من الإيه من الكوفيين. يبقى أنت لما تيجي تقرأ الآية لقالون أو تعطف أي حد من القراء بعد منه، طالما أنت بتقرأ لأي حد غير كوفي يبقى خليك صاحي يكذبون. طيب جميل، حينما تقرأ يكذبون هكذا يكذبون، الكلمة الفرشية في، هل هي في أول الآية كما تقدم في آية وما يخدعون، أم في آخر الآية؟ في آخر الآية. يا سلام، آيتين جايين للكلمات الفرشية بدون منهجية عشان نتدرب لما تيجي الكلمة الفرشية في أول الآية أتعامل إزاي، ولما تيجي في آخر الآية أتعامل إزاي. جميل، يبقى الكلمة الفرشية اللي في آخر الآية مش هيقوم عليها أن أنا أقسم القراء ولابد أستوعب القسم الأول ثم القسم الثاني وهذا الكلام، لا، ده هذا في نحو الآية الإيه الأولى. لكن هنا نبدأ لقالون ونراعي أداء وقراءته في الكلمة الفرشية، فقلنا يكذبون، فنجد أصحاب قراءة يكذبون بالتخفيف كلهم عايزين يتعطفوا، تمام. يعني عندنا الكوفيين عاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر، عندنا حمزة متأخر على فزادهم، لكن فين عاصم والكسائي وخلف العاشر؟ لم يتأخر أحد منهم. جميل، يبقى كأن لو قلت بما كانوا يكذبون يبقى عملت دور لعاصم واندرج معه الكسائي والإيه والعاشر، ويبقى كده ده اللي أقدر أعمله لغاية دلوقتي في كلمة يكذبون ويكذبون. طيب السؤال، حينما قرأنا لقالون يكذبون من اندرج معه؟ احسب في القراء اللي فاضلين على الأربعة اللي انت وقفتهم في الأول، سيب ابن كثير وابو جعفر وابن ذكوان وابن ذكوان وحمزة، واحسب كده بالإيه بطريق الترتيب المعروف من الأول كده. ورش لدى له ناقل، اللي له حاجة له ناقل عذابنا ليه سيبه. طيب ابن كثير، ما احنا وقفنا في أول الآية على الصلة. أبو عمرو لا ملوش حاجة يبقى ده اندرج. طب ابن عامر، أنا معايا ابن ذكوان واقف في الإمارة لكن هشام لا، هي أبو سارة، تمام، صحيح هشام اللي اندرج، أبو عمرو إيه وهشام، عظيم. ما أخونا غزة وهشام عن مين؟ بقينا فخر الحصة. طيب قول وهشام عشان ما تغلطش نفسك، هتقول عن ابن عامر ولا عن ابن زكوان زي ما بتقول. يبقى عندنا أبو عمرو وهشام، كنا قلت البصريان، جميلة، لأن فعلا يعقوب هيبقى هو اللي عليه الدور في الموافقة ويعقوب. فأبو عمرو وهشام ويعقوب، أبو عمرو وهشام وإيه ويعقوب. فيصح لنا أن نقول كما قال أخونا غزة وأختنا أم عبيد، البصريان وهشام أو هشام والبصريان. جميل، اندراجة سهلة. قرأنا قالون بأصوله في الآية وقرأته يكذبون، اندرج معه البصريان وهشام. ثم عطفنا أول من يقرأ يكذبون بالتخفيف وهو عاصم، إن حمزة متأخر، هو أول الرتبة أيضا، فاندرج معه الكسائي والعاشر. تاني الدورين دول كده نقولهم بسرعة. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. قالوا واندرج معه البصريان وهشام. بما كانوا يكذبون. عاصم واندرج معه الكسائي والعاشر من جملة الكوفيين. يبقى لم يتبقى من الكوفيين من أصحاب قراءة يكذبون إلا حمزة، يبقى ما تقولش تاني يكذبون إلا لما تيجي في دور إيه حمزة، لكن أي حد تاني هيكمل يكذبون. خليك واعي ونليم، أستوعب الموضع ده، هو أقرب حاجة بقى بعد ما استوعبت يكذبون ويكذبون ويكذبون أرجع لعذاب أليم. فيها النقل لمن؟ لورش، والسكت لخلف، لإنس خلف، خلف عن حمزة، وحمزة كله في إمالة زيدة، يبقى سيبه، مش هيبقى في أي تنازع بين ورش وخلف، ده ورش انفرد بالموضع، هو اللي يتعطف بالموضع ده لوحده ويكمل وخلاص. ولهم عذاب أليم بما كانوا إيه؟ هتلخبط؟ لا طبعا، مش كوفي. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. مرضا ولهم، احنا قلنا خلف بقى متأخر عند زيدة، مش كل شوية يجيلي في موضع يبقى ندور، هو عند زيدة وخلاص. نيجي عند زيدة، هي بقى اللي عليها الدور، إمالة زيدة معنا فزادهم ومعنا قلوبهم مرض، قلوبهم مرض، ها نفضل بين الموضوعين، الموضع الأقرب منهم زادهم، يبقى نشوف حمزة وابن ذكوان. الرتبة عظيم، ابن ذكوان الأول نقرأه وبعدين نشوف موقف حمزة منه. نقول ابن ذكوان وهو مش كوفي، ابن ذكوان مش ايه مش كوفي. فزيدهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. يكذبون، قرأت ابن ذكوان في الأول ومتقل يكذبون، خلص ابن ذكوان. أمال من اللي قال يكذبون؟ أكيد مش خالف، أصل خالف لسه عايز أرجع له مرة ضواه، صح كده؟ يبقى ده خلاد عطفته بسرعة، ملوش حاجة، ملوش إيه؟ ملوش حاجة، هو خلاد لأنه ملوش حاجة في عذاب أليم، عدم السكت يعني التحقيق، خلاص خلص خلص خلاد، حلو أو أرجع لخلف مرضا وجيله عند عذاب أليم، عنده عدم السكت والسكت بنفس الإيه الترتيب كما ذكرت، أقدم له عدم السكت وأم وقف وقفة انتظارية على بما مثلا أو بما كانوا، عظيم، وأم عاطف كمان وجه السكت ويبقى خلصت خلف، حلو. فزيدهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. الموضع في قلوبهم مرض، أصحاب الصلة نجيب قالون بإيه بالصلة ونشوف معاه ابن كثير وأبو جعفر، الآية لا فيها منفصل، لا في فرق بين قصر وتوسط ولا في إبدال لأبي جعفر ولا في شيء، هيقولوا كلهم مع بعض إيه، ما هماش كوفيون، محدش فيهم كوفيين، تمام. يبقى على طول نقوم قايلين بالتثقيل في آخر الآية، في قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. خلصوا كلهم بالصلة مع إيه؟ مع قالون. نسمع الآية للمرة الثانية بطريقة مرتبة وسريعة. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون فزيدهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون فزيدهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وتمت هذه الآيات جمعا واستيعابا والحمد لله رب العالمين.